هل يتحمل الصوم عنه شيخ؟ نعم، الصوم هل على القاتل، فإذا رأى تبرعوا له وأحسنوا إليه وصاموا عنه هذا خير، وإلا ما يلزمهم الصوم لأنه في ذمة الميت، فإن أبرأوه فهم محسنون وإن لم يبرئوه فلا يلزمهم ذلك، بخلاف الدية فإنها واجبة عليهم أصلا، وليست على الذي حصل منه الحادث خطأ. نعم، أحسن الله إليك، انتهى.